بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، نواقض جمع ناقض، وهذه النواقض منها ما ينقض بنفسه، ومنها ما هو مظنة النقض، ليس ناقضا في نفسه، ليس ناقضا في نفسه، وإنما هو مظنة النقض كالنوم، لذلك اختلفوا فيه. قال: أي مفسداته، نواقض الوضوء. قال: مفسداته، وهي ثمانية، وهذه الثمانية بحسب عد المؤلف، لأن هذه النواقض وهذه المفسدات منها متفق عليه بين العلماء، ومنها مختلف فيه. هناك نواقض متفق عليها، ونواقض مختلف فيها هي محل اجتهاد. قال: أحدها الخارج من سبيل، أحدها يعني الأول، الخارج من سبيل يعني الخارج من السبيلين، من القبل أو الدبر، هذا المراد. قال: وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، هذا المراد بالسبيل، ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا وطاهرا، ليس هذا مقيدا بالبول والغائط، وإنما كل ما يخرج من السبيلين فإنه ينقض. هناك أشياء متفق عليها كالبول والغائط والريح والدم، وكذلك المذي والوجه، هذه كلها تنقض الوضوء، والأدلة على ذلك ظاهرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الحديث هو الصحيح. لا ينصرف يعني لا يخرج من صلاته حتى ينتقض الوضوء انتقاضا أكيدا، ليس وسواسا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك في حديث المقداد بن الأسود وحديث علي بن أبي طالب أنه سئل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن المذ فقال فيه الوضوء، وكذلك الودي، هذه كلها فيها الوضوء. والمستحاض أيضا قال لها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: ثم توضأ لكل صلاة. فهذه أشياء دل عليها الدليل متفق عليها. طيب، بقيت الأشياء الأخرى، الأشياء النادرة أو الطاهرة. النادرة هي قليلة الوقوع جدا. قال: كولد بلا دم. كولد بلا دم يعني امرأة وضعت ولدا ولم ينزل دم، فهذا الولد طاهر. فهذا الولد ينقض الوضوء لأنه خرج من السبيل مع كونه طاهرا، وهذا شيء نادر أيضا أن تلد المرأة بدون دم. قال: أو مقطرا في إحليله. وضع مقطرا في إحليله، الإحليل هو مجرى البول، ومعنى مقطرا في إحليله بأن قطر في إحليله دهنا أو نحوه ثم خرج هذا الدهن، وضع في إحليله في مجرى البول شيئا. الآن في أدوية توضع يعني يريد أن يتداوى بها، كان في القديم ربما قطروا، فوضع شيئا في الإحليل ثم خرج هذا المقطر أو هذا التقطير، يقولون ينقض الوضوء لأنه لا يخلو عن بلة نجسة تصحبه، لأن هذا القطر إذا خرج من الإحليل لا يخلو من شيء نجس يصحبه، قالوا فينقض الوضوء مع أنه طاهر. قال: أو محتشن وابتلى. محتشن وابتلى بأن يحتشى قطنا ونحوه في قبله أو دبره، وضع قطنا، والغالب يكون في الدبر، ثم خرج مبتلا ينتقض الوضوء. هذا ظاهر، لأن الظاهر أن هذا البلل فيه نجاسة. الآن العبرة بخروج النجاسة. قوله مبتل مفهومه أنه إذا لم يبتل لم ينقض، وقد جزم به للفتوح في القبل، وقيل ينقض. قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب، وخروجه بلا بلة نادر جدا، والنادر لا حكم له. إذن الآن إذا خرج شيء من السبيلين فإنه ينقض الوضوء ولو كان نادرا أو كان طاهرا. يقول: للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة، يعني الحدث الدائم كالسلس. السلس معناه نزول البول باستمرار، البول ما ينقطع، لا يتحكم فيه صاحبه، مريض يكون مريضا لا يتحكم في بوله، فذكره لا يزال يقطر بولا، هذا السلس. والاستحاضة، الاستحاضة نزول الدم باستمرار أيضا على المرأة، فهذا يسمى الحدث الدائم، هذا يسمى بالحدث الدائم، لأن النجاسة لا تنقطع مستمرة. فهنا يقول إن هذا الحدث الدائم، هذه النجاسة التي تنزل باستمرار عند من به سلس أو عند المرأة المستحاضة، هذه يقول لا تنقض الوضوء. لماذا قال الضرورة؟ لأن الشارع الحكيم رخص وخفف عمن به هذا الشيء، ولكن ألزمه وأوجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة فقط. المستحاضة من به سلس يتوضأ لكل صلاة على قول جمهور العلماء. عند الإمام مالك بن أنس لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، يستحب فقط، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا: لأن خروج الوقت بالنسبة لمن به سلس أو به استحاضة إذا انتهى وقت الصلاة انتقض الوضوء، هذا قول الجمهور، فيحتاج أن يجدد، أن يعيد الوضوء، أما الإمام مالك وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله أن رحمة الله عليهما أن هذا الذي به الحدث الدائم خروج الوقت لا ينقض الطهارة، ابقى على طهارته الأولى. وقول الجمهور أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمستحاضة ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة، فهذا هو إلى الوجوب أقرب منه من كونه الاستحباب. قال والثاني يعني الناقض الثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل. الناقض الثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل يعني سوى الطريق المعتاد للبول والغائط من غير السبيلين، وهذا الذي يخرج من غير السبيل إما أن يكون بولا وغائطا، وإما أن يكون شيئا آخر. فإذا كان بولا وغائطا فإنه ينقض الطهارة سواء كان قليلا أو كثيرا. والآن بعض الناس يعني هذه المسألة متصورة سبحان الله من قديم، الآن هذه موجودة، أن بعض الناس ربما يحصل له خلل، يحصل له مرض، فالأطباء يجرون له عملية، يسدون له الفتحة ويفتحون له من جنبه فتحة تخرج منها الفضلات. فهذا الآن البول والغائط عنده يخرجان من غير السبيل، من غير المكان المعتاد. فالبول والغائط إذا خرج من غير السبيل نقض الوضوء سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا. ولذلك قال هنا إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا، أو كان. طيب الأمر الثاني البول والغائط عرفنا، إن كان شيئا غير البول والغائط، إن كان الخارج شيئا غير البول والغائط فإنه ينقض بشرطين، أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. لذلك قال أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقيء ولو بحاله. وكلمة لو بحال كقيء ولو بحاله يعني ولو كان الذي تقيأه باقيا بحاله لم يتغير، يعني أكل طعاما ثم أخرجه مباشرة، هذا الطعام ما تغير، يعني ما حصل له الهضم في المعدة، بقي على حاله. إذن الآن وهذا القيء عندهم نجس سبحان الله. فالآن إذا خرج من جوفه شيء سواء من طريق الفم أو من طريق آخر غير السبيلين ينقض إذا كان بولا وغائطا، قليلا كان أو كثيرا. إذا كان غير بول وغائط فينقض إذا كان كثيرا نجسا. طيب فلماذا قالوا كثيرا نجسا؟ قالوا الشيء اليسير لا ينقض، شيء بسيط لا ينقض. طيب إذا كان أيضا شيئا طاهرا كالبصاق مثلا أو النخاعة مثلا أو شيء من هذا، هذا شيء طاهر، قالوا هذا أيضا ما ينقض، لابد أن يكون شيئا كثيرا ونجسا، كالدم مثلا أو نزل منه دم، فإذا كان هذا الدم شيئا يسيرا ما ينقض، إذا كان شيئا كثيرا ينقض. إذا هذا الضابط شيئا كثيرا نجسا، هذا على المذهب. يقول لما روى الترمذي إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فتوضأ. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قاء فتوضأ. هذا الحديث مختلف في لفظه، رواه الإمام أحمد رحمه الله في موضعين، الموضع الأول المجلد 33 صفحة 31، والثاني المجلد 45 صفحة 292 و400 بلفظ قاء فأفطر. قاء فأفطر، تعمد الفطر. وعند الترمذي قاء فتوضأ. وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه وقع الجمع فيهم بينهما في إحدى نسخ الترمذي، يعني قاء فأفطر فتوضأ. ويشهد له، يقول الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ويشهد له أن الإمام أحمد رواه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن وليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء به بلفظ استقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ، غير أن هذه الرواية متكلم فيها يقولون أن معمرا أخطأ فيها، أخطأ في سنده، ومتنه أيضا يخالف الطرق الصحيحة لهذا الحديث. على كل حال هذا الحديث ليس بحجة على أن القيء يجب منه الوضوء، لأن هذا الحديث إنما هو فعل، والفعل لا يدل على الوجوب كما هو متقرر في أصول الفقه. لذلك هناك رواية عن الإمام أحمد أن خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا، لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على السبيلين، ما في نص على أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء، والقياس هنا ما يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب مالك والشافعي. وهذا الحديث قاء فتوضأ لا يدل، لأن الرواية الأقرب والأقوى قاء فأفطر، هذا اللفظ. طيب على سبيل أنه قاء فتوضأ هذا لا يدل على الوجوب أيضا، لأن هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعدما خرج الحديث في الإرواء برقم 1100 وقال إنه صحيح، ثم قال فائدة: استدل المصنف بالحديث على أن القيء ينقض الوضوء، وقيده بما إذا كان فاحشا كثيرا عند كل أحد بحسبه. هذا القيد هو المشهور في كتب الحنابلة، أن يكون فاحشا كثيرا. ويقول: وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة، فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا، لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا مما لا وجود له هنا. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وغيرها، انتهى. وكذلك اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وتلميذه الشيخ محمد بن عثيمين. قال الشيخ ابن سعدي في الجواب عن هذا الحديث، قال: نهاية ما يدل عليه، نهاية ما يدل عليه الحديث يعني استحباب الوضوء لخروج القيء، لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يدل على الاستحباب، النبي عليه الصلاة والسلام يتعسى به في كل أحواله حتى في الفعل، لكن لا نقول إن هذا الشيء واجب بمجرد فعله عليه الصلاة والسلام، لأن فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لواجب، إلا إذا كان بيانا لواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى في القرآن. أما إذا كان فعلا مجردا، لذلك الشيخ ابن سعد يقول الفعل الذي تجرد من الأمر فعلا مجردا هذا لا يدل على الوجوب، وغاية أمره أنه يدل على الاستحباب. لذلك الوضوء من القيء مستحب كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختيار هؤلاء المحققين. إذن الآن خروج النجاسة من غير السبيلين، خروج النجاسة من غير السبيلين سواء من الفم أو من فتحة في البدن أو من أي موضع غير السبيلين، فإن كانت بولا أو غائقا فهذه تنقض الوضوء، هذا الذي يظهر، لأن الله سبحانه وتعالى علق أحكام النقض بالبول والغائط، ويظهر الله أعلم أن البول والغائط إذا خرجت من البدن سواء من فتحة من القبل أو الدبر أو من فتحة غيرهما أن الحكم يتعلق بهم. طيب، فإذا كانت النجاسة هذه ليست بولا ولا غائطا، دما أو قيئا أو شيئا آخر، فإنها لا تنقض. لماذا؟ عدم الدليل، بل ثبت الدليل بخلاف ذلك في حديث عباد بن بشر وحديث عمار بن ياسر، وهذا الحديث علقه البخاري، وهذه المسألة مرت معنا في صحيح البخاري. الرجل الذي قام يصلي وجاء رجل من المشركين ورماه بسهم فوضعه في صدره ونزف الدم، ومع ذلك استمر هذا الصحابي وهو عباد بن بشر كما جاء تسميته في بعض الروايات، استمر يصلي قيامه من الليل، لم يخرج من الصلاة ولم يبطل وضوءه ولا قطع صلاته، استمر يصلي مع أن الدم نزف منه، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بأن وضوءك انتقض أو بأن صلاتك بطلت. وهذه قصة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي اطلع عليها. إذن ما في دليل، هذا الحديث دليل على أن خروج الدم لا ينقض. طيب، ما هو الكثير؟ المؤلف يقول الكثير النجس. هذا الضابط الكثير يقول هنا والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وهذا غريب لأن الناس يختلفون، فكيف يرجع الأمر إلى كل أحد بحسبه؟ لكن بعض الفقهاء قيد ذلك بالعرف وبما عليه أهل التوسط والاعتدال، لأن الناس ينقسمون لأقسامين ثلاثة: ناس عندهم إفراط، وناس عندهم تفريط، وناس متوسطون، فقالوا العبرة بما عليه أهل التوسط والاعتدال. طيب، لكن الآن هذا القيد ليس له أثر، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. نحن نقول إذا كان الخارج من البدن من الدم ونحوه سواء كان كثيرا أو كان قليلا فإنه لا ينقض، لكن الحنابلة في هذه المسألة احتج بأثر عن عبد الله بن عباس رواه البيهقي وغيره. هناك فتوى لعبد الله بن عباس بأن الدم الكثير الفاحش ينقض الوضوء، ولكن يبقى هذا رأيا لعبد الله بن عباس ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يصح أن يقال إنه لا دليل، ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على أن خروج الدم ينقض، هذه فتوى لعبد الله بن عباس. قال وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، لم يثبت له أحكام المعتاد هذه كما قلنا في العمليات التي تجري الآن، وهذه مسألة من قديم. يعني أحكام المعتاد من ماذا؟ من أن مسه ينقض الوضوء مثلا، المس مس القبل أو الدبر ينقض كما سيأتينا، فمس هذه الفتحة لا ينقض الوضوء. ومنها أيضا من أحكام المعتاد أن الاستجمار يجزئ في القبل والدبر، وهذه الفتحة يقولون لا يجزئ فيها الاستجمار، لا بد من غسلها إذا خرج منها شيء، وكذلك أيضا إذا خرج منها ريح قالوا لا ينقض الوضوء، خروج الريح من هذه الفتحة لا ينقض الوضوء، في حين أنه ينقض الوضوء إذا خرج من القبل والدبر، وأحكام أخرى ذكروها. على كل حال هذه الفتحة التي فتحت في الجسم لا تأخذ أحكام القبل والدبر إلا في خروج البول والغائط، إلا في خروج البول والغائط أو الشيء النجس منها، فإنها تنقض الوضوء كالقبل والدبر، هذا المعنى يعني. وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. لماذا هو يعني استدرك هنا؟ لأنه لما ذكر أن البول والغائط إذا خرجت من مخرج آخر ليس معتادا أنه ينقض الوضوء، ربما فهم بعض الناس أن هذه الفتحة لها أحكام القبل والدبر في كل شيء، فبين ذلك أنها لا تأخذ أحكام القبل والدبر. وقوله لم يثبت لها أحكام المعتاد، كلمة المعتاد يعني المخرج المعتاد. ومن ذلك أيضا لو خرج منها دم يسير لا ينقض، لأن الدم اليسير إذا خرج من القبل والدبر ينقض ولو نقطة واحدة، أما هنا قالوا ما ينقض لأنها لا تأخذ حكم المعتاد. والمؤلف رحمه الله ذكر قال إنه إذا خرج شيء من غير السبيلين غير البول الغائط لا ينقض إلا إذا كان كثيرا نجسا. إذا مفهوم ذلك أنه لو خرجت نقطة دم من هذا المخرج غير المعتاد أنه ما ينقض الوضوء، لا يأخذ حكم السبيلين. قال رحمه الله والثالث، النقض الثالث زوال العقل. إذن الناقض الثاني هذا ينبغي أن يتبع الناقض الأول. الناقض الأول خروج شيء من السبيلين، الثاني باختصار خروج شيء من خارج السبيلين، خروج شيء من خارج السبيلين. وهذا الشيء الذي من خارج السبيلين إما أن يكون بولا غائطا وإما أن يكون شيئا نجسا آخر. فإذا كان بولا غائطا فإنه ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا الراجح أقول، لأن القياس هنا واضح. طيب إن كان شيئا آخر ليس بولا ولا غائطا كأن يكون دما أو قيئا، فالقول الراجح أنه لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من المحققين. إذن الناقض الثاني هذا ينبغي أن يتبع الأول، فيقال الخارج من السبيلين ينقض مطلقا، أو البول والغائط من فتحة أخرى تفتح في الإنسان، وبذلك نجعلها ناقضا واحدا. قال والثالث زوال العقل أو تغطيته، جاء في بعض النسخ بدل كلمة أو أي، وهي خطأ، الصواب أو، لأن الزوال يختلف عن التغطية وليست التغطية تفسيرا للزوال. زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل يعني أن يذهب العقل بالكلية، وهذا يكون في حالة الجنون وأمثاله يذهب العقل. التغطية لا يذهب العقل وإنما يغطى عليه، التغطية لا يذهب العقل، يغطى عليه بنوم أو إغماء أو دواء أو سكر أو نعاس، العقل ثابت موجود لكن غطي عليه. وأيهما أشد الزوال أم التغطية؟ الزوال أشد. لذلك الإنسان إذا كان متوضئا ثم جن انتقض الوضوء ويجب عليه أن يعيد إلى فاق، لأن بعض الناس ربما يجن ساعة ويفيق ساعة، فإذا جن يعيد الوضوء إذا أفاق. طيب لماذا؟ قالوا لأنه إذا جن ما يشعر بنفسه ولا يدري، ما يعرف ما النواقض ولا يدري حتى ما الدين، فربما انتقض وضوءه أو خرج منه شيء وهو ما يدري، مجنون ما يعرف. ولأن المجنون ليس مكلفا ومرفوع عنه القلم ولا ينتبه لشيء وليس له نية، هذا المجنون حتى لو ذبح، حتى لو ذكى بهيمة يقولون ميتة ما تؤكل. لماذا؟ قالوا لأن المجنون لا نية له ولا قصد له، حتى لو سمى فذبيحته ميتة ما تؤكل، ليس مكلفا. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيئا، ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، يعني زوال العقل، يريد بذلك أن زوال العقل وتغطية العقل ناقض، ناقض للوضوء، حتى ولو سد المخرج وتلجم. لماذا؟ يقول إلحاقا بالغالب، لأن الغالب في هذه الحالة أن الوضوء ينتقض. لو جاء إنسان واستطاع أن يسد المخرج ثم ماذا؟ نام نوما طويلا مستغرقا، قابل يتوضأ، نلحقه بماذا؟ بالغالب في هذه الأحوال. قال: إلا يسير نوم من قاعد وقائم. إلا النوم اليسير من قاعد وقائم، هذان قيدان: القيد الأول أن يكون نوما يسيرا، والقيد الثاني يكون الإنسان قاعدا أو قائما. طيب، النوم اليسير يخرج به النوم الثقيل، والنوم الثقيل المستغرق يفقد به، يفقد الإنسان معه شعوره، فهو ناقض بلا شك، خلافا لبعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن النوم لا ينقض مطلقا، وهذا قول ضعيف. الصواب أن النوم الثقيل ينقض، والنوم هنا حقيقة فيه خلاف. من أهل العلم قال إنه ينقض مطلقا، واحتجوا بأحاديث الآتي ذكرها. من العلماء من قال لا ينقض مطلقا، واحتجوا بأحاديث أيضا. ومن أهل العلم من فرق، قال النوم ينقض في حالة ولا ينقض في حالة. والخلاف هنا لماذا؟ لأن النوم ليس ناقضا في نفسه، النوم مظنة النقض، النوم ما هو ناقض، النوم ليس كخروج البول الغائط مثلا، النوم ليس ناقضا في نفسه، مظنة. والدليل على أنه ليس ناقضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان ينام ولا يتوضأ، ينام ويقوم يصلي، ويقول إن عيني تنام ولا ينام قلبي، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يشعر بنفسه في أثناء نومه لأن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن النوم ليس ناقضا، النوم مظنة النقض. لذلك جاء في السنة أحاديث متعارضة من حيث الظاهر، هذا التعارض سببه أن النوم ليس ناقضا في نفسه، مظنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالوضوء من النوم، وفي أحاديث أخرى أقرهم على الصلاة بعد النوم بدون وضوء، هذا يدلك على أنه مظنة. حديث صفوان بن عسال المرادي وهو في السنة عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث صحيح وفيه إشارة إلى نواقض الوضوء، البول الغائط النوم، هذا أقوى ما يستدل به على أن النوم ناقض، لأنه قرن النوم بالبول والغائط. وهناك أيضا أحاديث أخرى صحيحة صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يصلون العشاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا ينامون في المسجد، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يضطجعون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، وجاء في بعض الروايات أنه تخفق رؤوسهم يعني من النعاس والنوم، ومع ذلك يصلون بدون وضوء. فهنا جاء التعارض، هل النوم ينقض أو لا ينقض؟ طيب، فذهب بعض العلماء الذين قالوا ينقض أخذوا بحديث صفوان بن عسال المرادي وأمثاله، ومنها حديث يذكر المؤلف إن شاء الله يأتي الإشارة عليه، والذين قالوا لا ينقض مطلقا أخذوا بحديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة، هذا الذي فيه أن الصحابة ينامون في المسجد ثم يصلون ولا يتوضؤون. ومن العلماء من جمع فقال النوم ينقض إذا اضطجع الإنسان ونام على جنبه، لأنه في هذه الحالة لا يتحكم ولا يضبط نفسه، فإذا نام قاعدا أو قائما لا ينتقض وضوءه، لأن المقعد مسدود، أما إذا نام مضطجعا فإنه ما يتحكم في نفسه. طيب، وهذا القيد هو الذي ذكره المؤلف هنا، يقول إن إلا يسير نوم، اشترط أن يكون النوم يسيرا يعني قليلا خفيفا من قاعد أو قائم، كل إنسان قاعدا أو قائما. طيب، فإذا كان مضطجعا انتقض وضوءه. الشارح يقول غير محتبن، أضاف أيضا قيود أخرى، غير محتبي، المحتبي هو الذي يجلس على مقعدته ويضم ساقه وركبته على بطنه، هذا المحتبي وينام، هذا أيضا مظنة خروج شيء، غير متمكن، هذا يجلس على اليتيه ثم ينصب ساقيه ويضمهما إلى بطنه، وربما يضع يديه محلقة، يحلق يديه على رجليه، وربما يضع شيئا، هو العرب أحيانا معروف عند العرب الاحتباء، يلفون على أنفسهم شيئا حبلا أو نحوه ثم ينامون، وربما وضع يديه خلف ظهره، وإن كانت هذه الجلسة جاء نهي عنها، فالمقصود هذا هو الاحتباء. قال أو متكئ أو مستند، إن المتكئ والمستند أيضا لا يتحكم في نفسه، إذن هذا هو النوم الذي ينقض عند المؤلف، أن يكون الإنسان أن ينام الإنسان نوما عميقا، أو أن ينام الإنسان مضطجعا، أو ينام محتبيا أو مستندا أو متكئا. طيب، فإذا نام نوما يسيرا وهو قاعد ما ينقض، وهو قائم ما ينقض، طيب وهو راكع وساجد يقولون ينقض، لأن الراكع والساجد أولى بالنقض من المحتبي والمتكئ والمستند، هكذا قال المؤلف، هذا الذي قرره الآن في مسألة النوم. والقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن النوم ينقسم إلى قسمين، إلى نوم ثقيل مستغرق وإلى نوم خفيف يسير. النوم الذي ينقض هو الثقيل الذي يفقد معه الشعور، والنوم الخفيف لا ينقض، وبهذا القول تجتمع الأدلة، والجمع أولى إن أمكن، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، القول الجمع هنا أولى، لأننا إذا أخذنا بالمذهب الذي يقول إن النوم ينقض مطلقا تركنا أحاديث صحيحة، وإن قلنا لا ينقض مطلقا أيضا تركنا أحاديث صحيحة. وإن جمعنا عملنا بالأدلة كلها في الباب، فنقول الآن النوم الخفيف اليسير لا ينقض، سواء كان الإنسان راكعا أو ساجدا أو مضطجعا أو قاعدا أو قائما، إذا كان شيئا يسيرا نعاسا خفيفا يشعر فيه الإنسان ما ينقض. وإذا كان شيئا ثقيلا مستغرقا ينقض حتى ولو كان قاعدا. قال رحمه الله: وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. المبدع شرح المقنع، هذا كتاب جيد ومحرر وعمدة في المذهب، لبرهان الدين لابن مفلح الحفيد المتوفى سنة 84 و400. ابن مفلح رحمه الله، وعندنا ابن مفلح اثنان، ابن مفلح صاحب الفروع، هذا تلميذ ابن تيمية، هذا يعتبر جد والد هذا. ابن مفلح الحفيد برهان الدين هذا متأخر، هذا من طبقة السيوطي والسخاوي تقريبا، أكبر منهما، أكبر يعني طبقة متوسطة بين ابن حجر وتلاميذه. فالمقصود الآن أن البرهان ابن مفلح حكى الإجماع على أن الإغماء والجنون والسكر ينقض الوضوء كثيره وقليله، يعني الجنون والإغماء ليس كالنوم. لو جن الإنسان دقيقة ينقض، لو أغمي عليه دقيقة ينقض، لو سكر شرب مسكرا وسكر وفقد عقله دقيقة ينقض، بخلاف النوم. إذن الجنون الإغماء السكر ليس كالنوم. يقول هنا: وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. قال رحمه الله: وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند. وقلنا أن الراجح ما ينقض إذا كان خفيفا. قال: والكثير من قائم وقاعد، لأنه اشترط في النوم الذي ينقض شرطين: أن يكون يسيرا وأن يكون الإنسان قاعدا أو قائما. فإذا كان كثيرا ينقض مطلقا، إذا كان من غير قاعد وقائم ينقض مطلقا. طيب، إذا كان كثيرا من قاعد وقائم ينقض، إذا كان يسيرا من غير قاعد وقائم ينقض. لابد من الشرطين، لابد أن يجتمع أن يكون نوما خفيفا وأن يكون النائم قاعدا أو قائما. طيب، ولذلك يقول هنا: والكثير من قائم وقاعد. هنا ماذا اختل؟ أي شرط اختل هنا؟ الأول، الشرط الأول، النوم اليسير. قال: لحديث العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. قال: والسهو حلقة الدبر. السهو والسهى والسهي بحسب الموقع في الإعراب، وكاء السهي هم لأنها مضاف إليه. العين وكاء، الوكاء الحبل الذي تشد به القربة ونحوها، هذا الوكاء. والسهي هنا حلقة الدبر، فالعين وكاء للسهي، فمن نام فليتوضأ. وجاء في رواية: فإذا نامت العين استطلق الوكاء. المؤلف رحمه الله احتج بهذا الحديث، وحديث صفوان بن عسال المرادي أقرب، ولكن هو يريد المعنى في الحديث، يريد المعنى أن الإنسان إذا نام فإنه لا يشعر بنفسه ولا يتحكم ولا يدري إذا خرج منه شيء. وهذا الحديث له طريقان معروفان. هو مروي من حديث معاوية بن أبي سفيان ومروي من حديث علي بن أبي طالب، فأخرجه أحمد الدارمي وأبو يعلى والدارقطني. حديث معاوية أخرجه أحمد الدارمي وأبو يعلى والدارقطني وغيرهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، دمشقي ضعيف. وأخرجه البيهقي من طريق الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفا. وقال البيهقي الوليد بن مسلم ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم، هذا الصحيح. إذن الصحيح في حديث معاوية أنه موقوف عليه. لماذا؟ لأن الوليد بن مسلم ثقة حافظ، مروان بن جناح لا بأس به قال في التقريب، وقال الذهبي ثقة، ومروان بن جناح يرويه عن عطية بن قيس الراوي له عن معاوية. إذن الآن رواه أبو بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية مرفوعا، ورواه مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفا، وأبو بكر ضعيف بن أبي مريم، ومروان بن جناح ثقة أو لا بأس به صدوق. إذن رواية مروان هي الأرجح، أن الحديث موقوف على معاوية. طيب، أما حديث علي فأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من طريق بقية بن وليد قال حدثني الوظيم بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا، هذا إسناده. فتلاحظون أن هذا الحديث يرويه الشاميون، يرويه الوليد بن مسلم، حديث معاوية يرويه الوليد بن مسلم، وحديث علي يرويه بقية بن وليد. وهذا الحديث فيه ثلاث علل، هذا الإسناد فيه ثلاث علل. العلة الأولى بقية بن وليد مدلس، تدليس تسويف، مدلس تدليس التسويف، تعرفون يعني يشترط المحدثون المتأخرون أن نصرح بالسماع من أول الإسناد إلى آخر الإسناد. هو نعم صرح بالسماع في رواية أحمد، في رواية أحمد صرح بالسماع من شيخه الوظيم، لكنه عنعن في الباقي. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما خرج الحديث في رواه قال إن بقية صرح بالسماع من شيخه الوظيم عند أحمد، صحيح هو صرح عند أحمد لكنه لم يصرح في الباقي. قرأيتم؟ لم يصرح في الباقي. العلة الثانية الوظيم بن عطاء نفسه مختلف فيه، حتى قال الحافظ التقريب إنه صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ. العلة الثالثة عبد الرحمن بن عائل الراوي له عن علي، حديثه عن علي مرسل، قاله أبو زرعة الرازي، ومع ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب، نقله الحافظ التلخيص من حيث السند. وسأل ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم سأل أباه عن الحديثين، عن حديث معاوية وحديث علي في هذا الباب، فقال ليس بقويين، هذا ضعيف، هذا ضعيف، والظاهر أن الحديث ضعيف، يظهر أنه من فتاوى الصحابة، والله أعلم، يظهر أن هذا الكلام من فتاوى الصحابة. أما حديث معاوية فالأرجح والأصوب أنه موقوف عليه، يعني من كلام من؟ من كلام معاوية. وأما حديث علي فالإسناد ضعيف، يكفيك أنه مرسل، التابعي لم يسمع من علي، ولكن يغني عن هذا، يغني عن هذا الأول حديث معناه، فإن قال قال معناه صحيح، الحديث معناه سليم، فقهه سليم، يعني لو قاله الصحابة فليس فيه شيء، المتن سليم من حيث الفقه، معنى صحيح، لكن نسبته للرسول عليه الصلاة والسلام فيها نظر، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأسانيد قد ذكرنا لكم وضعيفة. أقوى ما فيها أن الحديث من كلام من؟ من كلام معاوية رضي الله عنه، ويغني عنه حديث صفوان بن عسال المرادي قال: ولكن من غائط وبول ونوم. طيب، إذن هذه نكتفي عند هذه النواقض الثلاثة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.